السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء 29 من شهر ذي الحجة سنة 41 و400 بعد الألف، موافق ليلة 19 من شهر أغسطس لسنة 20 و2000 من الميلاد، ومع كتاب دليل الطالب عدنا والعود أحمد. ودليل الطالب لمرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى كتاب الأيمان من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ بحول الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأيمان، لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته، وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت، وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. نعم. كتاب الأيمان، الأيمان مأخوذة من ضرب اليمين على اليمين، ضرب اليد اليمنى على اليد اليمنى، الحالف يعطي يده اليمنى للمحلوف له، ولذلك سميت أيمان، وهي تأكيد حكم بقسم على بمعظم، تأكيد حكم بقسم بمعظم، هذه هي الأيمان. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: لا تنعقد إلا بالله تعالى. أولا، اليمين تدخل فيها الأحكام الخمسة، اللي هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. يعني تكون اليمين أحيانا واجبة، وأحيانا تكون مستحبة، أحيانا تكون مباحة، أحيانا تكون مكروه، أحيانا تكون محرمة. أما اليمين الواجبة فهي إذا كانت الإنقاذ، يعني معصوم يعني معصوم الدم من مهلكة أو طلبها منه الحاكم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة، فإن الإنسان يشهد بهذا ويحلف بيمينه إذا طلب منه ذلك، فهنا تكون واجبة. وتكون مستحبة إذا كانت لأمر مستحب، يعني قد يضيع على صاحبه أو شيء فيحلف يمينا ليحصله، هذه تكون مستحبة. تكون مباحة، هو الأصل، الأصل في اليمين أنها مباحة، في أمر مباح. وتكون مكروهة إذا كانت لترك مستحب أو لفعل مكروه. وتكون محرمة إذا حلف أن يفعل شيئا محرما، أو حلف بغير الله تبارك وتعالى أو أسمائه أو صفاته. فاليمين إذن تندرج فيها الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة أو الندب والكراهة والتحريم. قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى: لا تنعقد إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته. يعني إذا إنسان أراد أن يحلف يحلف بالله، من كان حالفا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله، وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله. فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى، كأن نقول والله، هذا الحلف بالله. بأسمائه يقول: والعزيز والرحيم والودود والغفور والتواب. بصفاته نقول بعزة الله، أو نقول بالقرآن، قرآن كلامه وكلام الله، هذه صفات الله تبارك وتعالى. أو بأفعاله: والذي خلق السماوات والأرض، والذي فطرني، والذي جمل الرجال باللحى، والذي أحلف به، وغير ذلك من الأمور. هذه كلها أيمان منعقدة، أيمان منعقدة. قال: والحلف بعهد الله وأمانته كذلك. ذكر ابن عبد البر أو نقل الإجماع على أنه يجوز الحلف بعهد الله وأمانة الله سبحانه وتعالى، قالوا أمانة الله أي يمين الله سبحانه وتعالى، فقالوا يجوز الحلف بعهد الله وأمانته. الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال لا يجوز الحلف بأمانة الله إلا إذا قصد الصفة لا العهود التي تكون بين الناس، وإنما قصد الصفة نعم. وهذا قول الجمهور أنه إذا حلف بأمانة الله أي يمين الله تبارك وتعالى فإن اليمين هذه تكون منعقدة في هذه الحالة. والأصل أن الإنسان لا يكثر من الحلف، هذا هو الأصل لقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. قال أهل العلم في تفسير هذه الآية احفظوا أيمانكم تشمل أربعة أمور، احفظوا أيمانكم تشمل أربعة أمور. الأول احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بالله كثيرا، بحيث إنسان يتساهل في هذا الأمر، كل شيء يحلف بالله كل شيء يحلف بالله، حتى تقل قيمة أو مقدار الحلف بالله تبارك وتعالى. قالوا واحفظوا أيمانكم لا تكثروا من الحلف، هذا الأمر الأول. واحفظوا أيمانكم أي إذا حلفتم فالتزموا بما حلفتم عليه، حلفت ألا تذهب إلى فلان لا تذهب، حلفت ما تأكل لا تأكل، حلفت ما تفعل هذا الشيء ما تفعله، حلفت تفعل هذا الشيء افعله، يعني التزم بما حلفت عليه، هذا من حفظ اليمين، هذا من حفظ اليمين. والله لا أقومن، والله لا أذهبن، والله لا أكلن، والله لن أأكل، تلتزم، هذا من حفظ اليمين أن يلتزم بما حلف عليه. الأمر الثالث من حفظ اليمين هو أنه إذا لم يلتزم إذا حنث في اليمين أن يكفر، لأن الله جل وعلا كما سيأتينا جعل لمن حنث في يمينه الكفارة، والحنث هو أن لا يفعل ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على عدم فعله، هذا يسمونه حنث في يمينه. فإذا حنث من حفظ اليمين أن يكفر عن هذه اليمين. ومن حفظ اليمين كذلك أن لا يحلف إلا الحلف المشروع أي بالله أو أسمائه أو صفاته، فلا يحلف بأبيه ولا بجده ولا بالكعبة ولا بنبي ولا بقبر ولا بشمس ولا بأي شيء، ولا بالذمة ولا بالأمانة ولا غير ذلك، لا يحلف إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته، يعني ما شرع له أن يحلف به. إذن هذا كله من حفظ اليمين. قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى وتنعقد بالقرآن وبالمصحف والتوراة ونحوها من الكتب المنزلة، يعني لو حلف الإنسان والتوراة والإنجيل والصحف والزبور والقرآن والمصحف، هل هذه يمين منعقدة؟ قالوا نعم منعقدة. لماذا؟ قال لأن المصحف والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه كتب الله تبارك وتعالى، كلام الله جل وعلا، فهو حلف بصفة، في التالي حلف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى إذا حلف بواحد من هذه الأمور، وهذا يكون مأذونا به، ولكن بشرط أن يقصد التوراة المنزلة لا التوراة المحرفة، أن يقصد الإنجيل المنزل لا الإنجيل المحرف، فيلتزم بالكتب المنزلة غير المحرف، ما يحلف التوراة الموجودة حاليا، الكتاب المقدس الموجود حاليا سواء كان العهد الجديد أو العهد القديم، لا هذا محرف، وإنما يقول والتوراة التي أنزلها على موسى والإنجيل الذي أنزله على عيسى والزبور الذي أنزله على داود والصحف التي أنزلها على إبراهيم وهكذا. فإذن إذا حلف بكلام الله تبارك وتعالى سواء بالقرآن أو غيره من الكتب فهي كذلك يمين منعقدة. طيب لو قال أقسم بآيات الله، أقسم بآيات الله، هل هذه يمين منعقدة أو غير منعقدة؟ قال بعض أهل العلم هي يمين منعقدة إذا قصد القرآن الكريم، لأن آيات الله تبارك وتعالى تحتمل أمرين، تحتمل الآيات الكونية وتحتمل الآيات الشرعية. الآيات الشرعية القرآن الكريم قلنا يجوز، الآيات الكونية السماء آية من آيات الله تبارك وتعالى، والأرض آية من آيات الله تبارك وتعالى، كل هذه آيات الله سبحانه ومن آياته الشمس والقمر ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذه كلها آيات من آيات الله تبارك وتعالى، هذه لا يجوز الحلف بها. إذن لا يجوز الحلف بآيات الله الكونية ويجوز الحلف بآيات الله الشرعية. طيب واحد قال أقسم بآيات الله، يسأل ماذا تريد بآيات الله؟ قال أريد القرآن الكريم ونيمم منعقدة. ماذا تريد بآيات الله؟ قال أريد الشمس والقمر والنجوم والكواكب. قلنا لا، هذه من غير منعقدة، لا يجوز الحلف بها، لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى. حروف الحلف خمسة كما ذكرها أهل العلم، أشهرها الباء، أقسم بالله، أحلف بالله، وبالله، هذه أشهرها. ثم الواو، والله، وعزة الله، وكتاب الله، الحلف بالواو، حرف القسم الواو. وتأتي التاء بعدها تالله، هذا أيضا من القسم، من أحرف القسم. كذلك من أحرف القسم الهمزة الممدودة، الله، كما في حديث معاذ لما قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. الله قال رسول الله كذا؟ قال نعم الله. وفي حديث أبي سفيان، قصة أبي سفيان المشهورة، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل أصحابه في غزوة أحد، لما قال يا محمد فقال النبي لا تجيبوه، فقال يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، قالها ثلاثا، ثم قال يا أبا بكر قال لا تجيبوه ثلاثا، ثم قال يا عمر قال لا تجيبوه ثلاثا، ثم بعد ذلك قال أبو سفيان فرحا أما هؤلاء فقد كفيتموهم، أي ماتوا، يريد أن النبي قتل، لأنه أشيع أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم، فقال أما هؤلاء فكفيتموهم. فلم يصبر عمر فقال بل أبقى لك الله ما يخزيك يا عدو الله، هذا رسول الله وهذا أبو بكر وهذا عمر وأنا عمر. فقال له أبو سفيان الله، يعني تقسم بالله؟ فقال عمر الله، يعني أقسم بالله. فهذا أيضا من القسم، ومن حروف القسم التي تستخدم قليلا جدا وهي الهاء، الله الله، كما في حديث أبي بكر في توزيع غنائم حنين، في حديث أبي قتادة قال من قتل قتيلا النبي صلى الله عليه وسلم فله سلبه، فقال أبو قتادة يا رسول أنا قتلت هذا الرجل ولا أجد سلبه، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله عندي سلبه فليهبه لي، فقال أبو بكر لا الله لا الله، يؤتى إلى أسد من أسد الله فيؤخذ سلبه، أعطه رد عليه سلبه، لا الله. فهذه إذن خمسة حروف هي حروف القسم، والله، بالله، تالله، الله، هالله أو لا الله، هذه الحروف الخمسة كلها من حروف القسم. والقسم كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع، القسم ثلاثة أنواع، إما أن يحلف على أمر مضى، يحلف على أمر مضى، يقول والله العظيم بالأمس كان كذا، أمر مضى بالأمس، فهذا واحد من اثنين، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فإن كان صادقا فهذه يمين بر، صدق فيما قال، وإن كان كاذبا فهذه اليمين الغموس، وهذه لا تدخل في موضوعنا، هذه تدخل في باب العقائد والحلال والحرام، لا تدخل في أبواب الأيمان، لأن هذه اليمين الغموس، هذه من كبائر الذنوب إذا كان كاذبا، وإن كان صادقا فهي مباحة لا شيء فيها. فالقصد أن الأمر الحلف على أمر مضى لا تدخل في موضوعنا، هذا اليمين الأول. اليمين الثاني هو اليمين على أمر مستقبل، أمر مستقبل، والله لا أفعلن كذا غدا، والله سأفعل كذا غدا، والله لن أقول هذا الكلام، هذه تسمى اليمين المنعقدة، هذه موضوع حديثنا، اليمين المنعقدة وهو أن يحلف يمينا بالله سبحانه وتعالى أنه سيفعل أو سيترك، تسمى اليمين منعقدة. هناك النوع الثالث وهي اليمين اللغو. اللغو، يمين اللغو، وهي التي تدخل في قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لأنها يمين لغو، وهي التي لا يقصر بها الحالف شيئا وإنما تخرج مع فلتات اللسان غير مقصودة، يمين غير مقصودة تسمى يمين لغو، هذه لا اعتبار لها، معفو عنها بفضل الله تبارك وتعالى، أن تخرج من الناس كثيرا وبدون قصد منهم. ممكن نضع من معها نوعا رابعا، وهي اليمين على غلبة الظن. اليمين على غلبة الظن، كأن تقول والله ليأتين فلان، والله ليأتين فلان، ما جاء، قال له أنت الآن حلفك هذا شو صار عليه، ما يصير هذا الشيء، طالما أن حلف على غلبة الظن جائز، يجوز الحلف على غلبة الظن. ومن ذلك أن أبا سعيد الخدري أقسم بالله عن ابن صياد أو ابن صائد، قال والله إنه الدجال، فقيل له تقسم بالله على ذلك؟ قال نعم، أقسم عمر على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بوب عليها النووي في صحيح مسلم، قال باب الحلف على غلبة الظن، أي جواز الحلف على غلبة الظن. فهذه أنواع اليمين. نعم. ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة. نعم، من حلف بمخلوق يعني حلف بغير الله، لأن الله هو الخالق وكل ما عداه مخلوق، حلف بالعرش، حلف بالملائكة، حلف بالأنبياء، حلف بالأولياء، حلف بالأتقياء، حلف بالفجار، حلف بالشمس، حلف بالقمر، حلف بالكعبة، حلف بدفنة والديه، حلف برأس الموبوء، حلف بذمته، بالنعمة. هذه للأسف ما يتعاطاها كثير من الناس اليوم، يقول رأس أمي أبوي ودفنة أبوي والمحبة اللي بيننا، أقسم بشرفي، أقسم بالنبي وبالرسول وبالحسين وبالزهراء، أقسم بالولي الفلاني، أقسم بالشمس والقمر، أقسم والكعبة والنعمة وما شابه ذلك، كل هذه لا قيمة لها عند الله، يعني الأيمان لا حكم لها أبدا، يعني لا يترتب عليها شيء. يقول طيب أنا لازم أفي بهذا القسم، أنا قلت وشرفي أني أذهب إلى المكان الفلاني والآن ما أريد أن أذهب، ماذا علي؟ ماذا عليك؟ أنا قلت وشرفي، يمين ما انعقدت يمين، عليك أن تتوب إلى الله، وقعت في الشرك، هي كيمين لم تنعقد، لأن اليمين لا تنعقد إلا باسم الله، باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفاته سبحانه وتعالى. فهو إذا قال بشرف نقول أصلا أنت لم تحلف بالله، هذه ليست يمين بالله تبارك، هذه ليست يمينا منعقدة، هذه يمين شركية، هذه يمين شركية. طيب ماذا علي؟ عليك التوبة إلى الله تبارك وتعالى. طيب هل هذه اليمين من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر؟ فيه تفصيل، إذا قصد أنها معظمة فقط حلف بها لأنها معظمة عنده فهذا شرك أصغر، إذا خطر في نفسه أنها معظمة كتعظيم الله أو أكثر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، هو لأنه قطعا هو ما حلف بها إلا وهو معظم لها، وإلا لماذا يحلف بها؟ ما حلف بها إلا هو معظم لها. حتى إن بعضهم يمكن أن يقسم بالله كذبا ولا يقسم بهذه الأشياء كذبا، يعني لما تقول احلف بالله أنك ما فعلت يقول والله ما فعلت، أو ثم يقال احلف برأس أمك وأبوك أنك ما فعلت، ما يستطيع. إذن هذه يعظمه أكثر من الله والعياذ بالله، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، أنه إذا حلف بغير الله تبارك وتعالى جهة التعظيم كتعظيم الله أو أكثر فهذا شرك أكبر ولا يجوز. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أن أحلف بغير الله. كيف؟ قال أهل العلم لأنه إذا حلف بالله كاذبا فهذه يمين الغموس، وهي من السبع الموبقات اليمين الغموس. طيب، وإذا حلف بغير الله قال هذا شرك، والشرك أعظم من الكبائر جميعا، والشرك أعظم من جميع الكبائر. فيحذر الإنسان إذن في هذه القضية، وهي من حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرمة ولا كفارة، لأنها أصلا يمين غير منعقدة أصلا، لذلك لا تكون فيها كفارة سواء فعل أو لم يفعل، لكن عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وشرط وجوب الكفارة 5 أشياء: أحدها كون الحالف مكلفا، الثاني كونه مختارا، الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. الرابع كونه على أمر مستقبل فلا كفارة على ماض، بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه. الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله أو ترك ما حلف على فعله، فإن كان عين وقت تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. نعم، هذه 5 شروط جعلها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لوجوب الكفارة. قال: الشرط الأول كون الحالف مكلفا. فالحالف إذا كان غير مكلف كالمجنون حلفه لا أثر له، ما يقال له كفر أو يكفر من ماله لأنه مجنون غير مكلف. الصغير، طفل صغير عمره 9 سنوات 10 سنوات مثلا، حلف وما سوى شيء، قال والله العظيم ماني رايح المدرسة، ما راح أروح المدرسة، كلموا هذا راح المدرسة، جلسوا موبايل، الحين شلون الحين كفارة؟ لا، ما في كفارة لأنه غير مكلف. إذن لابد أن يكون مكلفا حتى تجب عليه الكفارة إذا يعني حنث في حلفه. الثاني أن يكون مختارا، إذا أكره الإنسان لا كفارة عليه، يعني إنسان حلف قال والله لا أدخل بيت فلان، لا أدخل بيت فلان، حلف يا فلان كرر والله ما أدخل، فأخذوا حملوه بالقوة وأدخلوه في البيت، لا كفارة عليه. لماذا؟ أنه دخل غير مختار. قال والله لا أشرب الماء، فأخذوه ربطوه وشربوه الماء غصب، والله لا أوقع، أكرهوه على هذا. المهم أن يفعل الشيء مختارا، فإذا فعله مكرها فإنه لا كفارة عليه، لأنه ما حنث في يمينه، أنه قال ما سوى، لكن أجبر على هذا وأكره على هذا الفعل. قال: كونه قاصدا لليمين، قلنا قبل قليل له اليمين لغو، إذا لم يقصد اليمين قال فلان اجلس، قال لا قال والله أنك تجلس، هذه ليست يمينا لأن جاءت على سبيل اللغو ما قصدها. إذا قال لا تحلف قال لا أقسم بالله أنك تجلس، هذا صارت يمين منعقدة. قال والله ما أكل، والله ما تدفع، والله ما تروح، والله ما تجي، هذه يمين اللغو كما قالت عائشة رضي الله عنها، هي قول الرجل والله لا تجلس، والله لا تذهب، والله لا تفعلن، وهكذا، هذه يمين اللغو لأنها تخرج على اللسان بدون قصد. الرابع كونها على أمر مستقبل، ويزاد عليها ممكن الحدوث، أمر المستقبل ممكن الحدوث، لأن إذا كانت على أمر ماض هذه صارت يمين غير منعقل، اليمين المنعقل لابد أن تكون على أمر مستقبل. إذا كانت على ماضي واحدة من الثنتين، إما صادق وإما كاذب، إن كان كاذبا فهي اليمين الغموس، وإن كان صادقا فهي اليمين الحق. حلف والله أمس أنا أكلت كذا، أمس ذهبت إلى هذا المكان، واحدة من الثنتين، إما صادق وإما كاذب. إن كان صادقا فهذه يمين صحيحة، وإن كان كاذبا فهذه يمين كذب غموس، لا يترتب عليها حكم. فاليمين اللي ترتب عليها كفارة هي اليمين التي تكون على أمر مستقبل. وإيش أمر مستقبل؟ ممكن أمر مستقبل ممكن الحدوث، أما إذا كان أمر مستقبل غير ممكن الحدوث هذا لغو، لا ما هي يمين منعقدة أبدا. يعني مثلا واحد حلف على واحد قال والله لا غدا سأقلبنك حمارا، هذا لا يمكن الحدوث، هذا لغو، هذا غير يمين غير منعقدة. هذه واحد يقول لك كفر عني منك، ما صار حمار، ما صار حمارا، والله غدا سأجعلك تطير مع الملائكة أو مع الطيور مع كذا، ما يمكن، هذا لغو. إذا لابد أن تكون على أمر مستقبل، وعلى أمر مستقبل ممكن الحدوث، أمر مستقبل ممكن الحدوث. قال الخامس الحنث، لأن إذا ما حنث ما عليه مشكلة، ما عنده مشكلة. قال والله لأذهبن غدا إلى فلان، ذهب إلى فلان خلاص نفذ ما حلف عليه، إذا هذه تمت. لكن قال والله لأذهبن غدا إلى فلان، فجاءه شخص قال لا تذهب اجلس تعب وكذا، وهذا جلس ما ذهب، هنا صار إيش حنث في يمينه، فهنا عليه الكفارة إذا حنث في يمينه. أو قال والله لن أذهب إلى فلان، أو لن آكل هذا الطعام، ما أكل يمينه التزم بها، أكل نقول حنث في يمينه. إذن إذا فعل ما حلف على تركه يحنث، إذا ترك ما حلف على فعله يحنث، لكن إذا كان مكرها قلنا لا يحنث. كذلك إذا كان جاهلا مثلا قال والله لا أدخل بيت فلان، حلف والله لا أدخل بيت فلان، فقال له واحد خلاص لا تدخل بيت فلان، تعال تعال عندي، ذهب عنده دخل الصالة، أثر بيت هذا ملتصق بيت هذا، وأدخله على بيتي بدون ما يعلم وهو جاهل. فلما جلس كذا قال ها أنت حلفت لا تدخل، قال لي نعم والله لا أدخل، قال أنت في بيت فلان، قال كيف؟ قال أدخلناك بطريقة ملتوية، حنا فاتحين بيننا جدارا وأنت الآن دخلت بيت فلان. إذا قال لا ضحكت عليها يحنث، إذا خرج لا يحنث. لماذا؟ لأنه أدخل بغير إرادته بغير قصده. فإذا إذا حلف على شيء وحنث به فإنه تكون يمين منعقدة ويلزمه أو تلزمه الكفارة. طيب هناك شرط سادس لم يذكره المؤلف وإن كان ذكره في البداية، وهو أن يكون الحلف مشروعا، أن يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته. لأنه لو حلف قال والكعبة لن أكل عند فلان وراح أكل عند فلان مختارا قاصدا كذا، ما يحنث. لماذا؟ لأن أصلا اليمين غير منعقدة، اليمين غير منعقدة، لأنه حلف بالكعبة ولم يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته. نعم. ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث، فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. نعم. من حلف قال والله لن أفعل أو والله لن أزور فلان إن شاء الله، والله لن ألبس هذا الثوب إن أراد الله، والله لن أو سأذهب إلى المكان الفلاني إن شاء الله، إذا علق بالمشيئة فإنه لا يحنث لأنه قال ما شاء الله انتهى الأمر، فليس عليه شيء، سواء قاله لفظا أو حكما. كيف لفظا أو حكما؟ لفظا متصلا، لابد أن عفوا، هو لفظا متصلا أو حكم أو متصلا حكما، كيف؟ يعني إذا قطع مثلا قال والله مثلا سآكل الطعام الفلاني، ثم بعد ربع ساعة قال إن شاء الله، نقول لا إن شاء الله الكلام انقطع. قال لا هذه تكملة للجملة. وين تكمل الجملة بينهما ربع ساعة؟ لا، هذا الاستثناء لا يعتبر. لماذا؟ لأن هناك فاصلا طويلا بين قوله أو حلفه واستثنائه، فلا يقبل منه هذا الاستثناء. لكن إذا قال الاستثناء أثناء الكلام قال والله لن آكل إن شاء الله، هنا لا يحنث لأنه علقه بالمشيئة، علقه بالمشيئة. سواء كان يعني اللفظ متصلا لفظا أو متصلا حكما. شو متصلا حكما؟ يعني قال والله لن آكل طعام فلان، ثم بدأ يعطس عطس 10 20 أو يسعل يكح 10 20 كذا، بعدين هذا قال إن شاء الله. قلنا وين؟ فأنت جلست فترة الآن بين قولك وبين استثنائك، فهل يتبعه يكون في حكم؟ قال نعم. لماذا؟ لأنه تابع له حكما، لأن القطع كان رغما عنه، القطع كان رغما عنه، فيكون متصلا حكما، متصلا حكما. بعض أهل العلم قال إذا استثنى بعد كلامه مباشرة حتى لو لم يكن متصلا تماما جاز، لحديث العباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة شرفها الله أنه لا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها ولا يصاد صيدها، فقال العباس يا رسول إلا الإذخر، إلا الإذخر، فإنه لموتانا ولبيوتنا، يعني استخدمه في النعش، في نضعه حي الأموات لراحة الطيبة، ونضعه في السقف في البيت. قال إلا الإذخر يا رسول الله، فقال النبي إلا الإذخر. هنا النبي ما استثنى مباشرة إلا لما كلم ثم استثنى. فبعض أهل العلم كشيخ سان تيمي يرى أن هذا الاستثناء مقبول، لأنه في حكم المتصل، لأنه في حكم المتصل. على كل حال، أن الإنسان يقول هنا المؤلف من حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا، إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله، واتصل لفظا بالكلام أو حكما، قلنا إذا عطس أو كح أو كذا، لم يحنث فعل أو ترك، بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه كما بينا قبل قليل. إذا حلف على حاضر، يعني أنا قلت لرجل أمامي والله يا زيد لتفعلن كذا، والله لتفعلن كذا، ما فعل، هل أحنث أنا أو هو؟ أنا، يحنث الذي حلف، هو لا يحنث. صحيح كان ينبغي له أن يكرمني طالما أني حلفت أنه يلتزم بما حلفت أنا به، لكن هو غير ملزوم بهذا على كل حال. فإذا لم يفعل فهنا أنا الذي أحنث وليس هو. لكن لو قال أسألك بالله أن تفعل كذا، أنا هذا ليس حلفا، ليست يمينا منعقدة، لأنها سأله بالله ولم يحلف والله لتفعلن كذا، فرق بين هذه وهذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم، وعليه إن فعل كفارة يمين. نعم، من قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم عليه، وإن فعل كفارة يمين، وعليه إن فعل كفارة يمين. طبعا الإنسان لما يأتي يقول اللحم علي حرام، ما صحيح هذا، من الذي يحرم ويحلل؟ الله جل وعلا. إنسان ليس له الحق أن يحرم أو يحلل. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما هذه الرائحة، قالت له عائشة أو حفصة، فقال أكلت عسلا، فقالت له رائحة طيب يعني ليس طيبة. فقال نفسه والله لن أكله بعد اليوم تطيبا لخاطري زوجته. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هنا الله تبارك وتعالى جعل تحريم النبي يمينا، ولذلك قال قد جعل الله لكم كفارة إيمانكم. طيب فجعلها كفارة ليمينه صلى الله عليه وسلم. فإذا من قال الأكل علي حرام أو هذا اللباس علي حرام غير صحيح، لا يحرم عليه، لا يحرم عليه بتحريمه هو على نفسه، وبالتالي يكون عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، كما وقع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل قال الله له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، سماها يمينا، سماها يمينا وجعل لها كفارة. فإذا الإنسان إذا حلف قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لا يحرم وعليه كفارة يمين. طيب بعض أهل العلم هنا يذكر مسألة، من قال زوجتي علي حرام، هذا للأسف يعني ينتشر عند كثير من الجهلة، يقول علي الحرام أو زوجتي علي حرام إن فعلت كذا أو إن تركت كذا وهكذا، فهل هذا التحريم يقع أو لا يقع؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. وإذا قال من قال هذا علي حرام أو طعامي أو شرك إلا الزوجة والأمة، يعني إذا قال لا تختلف، لأنها تدخل في حكم الظهار، في حكم الظهار، لما قال الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي، فهذا أمر آخر. طيب هذه مسألة كما قلت خلافية بين أهل العلم ومرت علينا بالظهار، لكن على كل حال طبعا أعيدت هنا مرة ثانية كما ذكر بعض أهل العلم. فهنا اختار بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنها ظهار، إذا قال زوجتي علي حرام أو علي الحرام أنها ظهار. وبعض أهل العلم قال ينظر إلى لفظه، فإذا جاء باللفظ الصريح، واللفظ الصريح زوجتي علي كظهر أمي هكذا ظهار، هذا لفظ صريح لا يحتمل شيئا، إذن قال هذا ظهار. أما إذا لم يأتي باللفظ الصريح قال زوجتي علي حرام، قال فلا تحرم زوجته عليه ويكون يمينا، يكون يمينا، يعامل معاملة اليمين كتحريمه الطعام كتحريمه الشراب كتحريمه اللباس، فتكون يمينا ويكفر عنها كفارة يمين. لكن أيضا يمنع أن يقول مثل هذا الكلام حتى لا يقع نفسه في الشك في مثل هذه المسألة، والله المستعان. نعم. ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. نعم. واحد يقول في أحد يقول هذا؟ نعم فيه، في أناس يقولون مثل هذا الكلام وإلى اليوم، يعني يقول عن نفسه يقول إنه يهودي إذا لم يفعل كذا، إنه نصراني، إنه بريء من ملة الإسلام إذا لم يفعل كذا أو إن فعل كذا، يريد أن يؤكد أنه سيفعل أو يؤكد أنه لن يفعل. فهل هذه يمين منعقدة؟ على المذهب نعم يمين منعقدة، أنه يمين منعقدة وفيها كفارة، وفيها كفارة، تقول أنها يمين منعقدة لأن يعني منضوي تحتها الحلف بالله تبارك وتعالى، فيعتبرونها يمينا منعقدة، وهذا مذهب أحد ومذهب أبي حنيفة، وأنها يمين منعقدة هو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين. الإمام مالك الإمام الشافعي ريان أنها يمين غير منعقدة، لأنها ليست من الحلف بالله تبارك وتعالى، وأن مثال هؤلاء يؤدبون لكن لا تعد من اليمين. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال والعياذ بالله، يعني كأنه يقول عن نفسه أنه يهودي، هو يهودي يعني قضية أيضا عقدية مثل قضية الحلف بغير الله تبارك وتعالى. فالإنسان ينتبه لهذه المسألة. قوله ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق، الشرق مقصود به الشمس، يعني أنه يعبد الشمس والعياذ بالله. نعم. ومن أخبر عن نفسه به أنه حلف بالله. طبعا ابن قدامة رحمه الله تعالى قال يعني ليس فيها كفارة، وهذا قول قلنا مالك والشافعي أن ليس فيها كفارة، أحمد وأبي حنيفة يرون فيها كفارة. نعم. ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. نعم، لو واحد قال أنا حلفت بالله ترى أني ما أكل عند فلان، هو ما حلف يكذب، بس يبي تملص، يعني أنا حالف بالله أني ما أسوي هالشيء هذا، هو ما حلف. هذه ليست يمين منعقدة، هذا كذاب، هذا كذاب كاذب، يدعي أنه حلف وما حلف، ما يترتب عليه شيء إلا أنه يترتب عليه أنه كذب، يعني عليه إثم الكذب، عليه إثم الكذب، وليست هذه يمينا. نعم، وليس فيها كفارة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وكفارة اليمين على التخير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة وجوبة إن لم يكن عذر. ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم، وعكسه الكافر. نعم. يقول: كفارة اليمين على التخير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. الله تبارك وتعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن الكفارة في اليمين هي على التخيير بين 3 أمور: إما إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. هذه على التخيير. إذا عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن الكفارة وعن العتق فإنه ينتقل إلى الصيام، ولا يصح له أن ينتقل إلى الصيام مباشرة كما هو فعل كثير من الناس اليوم أو بعض الناس اليوم، أنه مباشرة عليه يمين يعني صيام 3 أيام، هذا غير صحيح أبدا. ولا ولو صام صومه نافلة ولم يكفر عن يمينه. لماذا؟ لأن الصوم عند العجز، فالقادر على إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير الرقبة لا يقبل منه الصوم ككفارة. فننتبه لهذا الأمر. إطعام 10 مساكين إما يعني نصف صاع من أي نوع من أنواع الأطعمة أو مد من البر، هذا على مذهب أحمد، وعلى مذهب الجمهور نصف صاع من أي نوع سواء البر أو غيره، البر القمح. طيب، فمذهب أحمد أن البر بالذات ربع صاع اللي هو مد، غير البر نصف صاع اللي هو مدان، الجمهور نصف صاع في كل شيء. هذا إطعام 10 مساكين، كل مسكين نصف صاع، والصاع تقريبا 2.5 كيلو أو ما شابه ذلك، قريب من 2400، بعضهم 2.6 كيلو، يعني يختلف. أو كسوتهم، قال من أوسط ما تطعمون أهلكم، أي ليس من رديء الطعام وليس من حسن الطعام، وسط، من أوسط ما تطعمون أهلكم. أو كسوتهم، الكسوة قالوا ما يستر عورة الصلاة، يعني ثوب أو ثوب وعمامة، أو المرأة ثوب وغطاء للرأس وهكذا، فهذا يسمى إيش؟ الكسوة. أو تحرير رقبة، مذهب أحمد هنا كما قال المؤلف أو تحرير رقبة مؤمنة، مع أن الآية ما فيها ذكر رقبة مؤمنة، قال فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة، ما قال مؤمنة، قال رقبة فقط. المذهب لابد أن تكون مؤمنة. لماذا؟ قال لأن هنا وإن كان أطلق لكن قيد في القتل، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، قال فهنا قيدها بمؤمنة. إذن تقيد جميع الرقاب المطلوب عتقها أنها لابد أن تكون مؤمنة. هذا مذهب أحمد. هناك المذهب الثاني لكثير من أهل العلم أنهم لا يشترطون أن تكون مؤمنة، وهو مذهب أبي حنيفة، لا يشترط أن تكون رقبة مؤمنة، أي رقبة مؤمنة كافر أن أطلقها، فلا نقيد ما أطلق الله تبارك وتعالى. وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنها لا تقيد بمؤمنة طالما أن أطلق الله، من باب هذا التسهيل على الناس. فأي أي أي رقبة يعتقها فإنها تكفي سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. نعم. قال فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا. أيضا متتابعة لم تذكر في القرآن. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ما ذكر متتابعة، لكن جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعة. وهذه القراءة قال أهل العلم وإن كانت شاذة لكن تحمل على أنها رواية، ولذلك الأحوط أن تكون متتابعة، الأحوط أن تكون هذه الأيام متتابعة. نعم. قال ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم، وعكسه الكافر. يعني الرقيق ما يكفر إلا بالصوم. لماذا؟ لأنه لا يملك مالا، ما يستطيع يطعم 10 مساكين، ولا يستطيع أن يكسل لأنه ما عنده فلوس، ولا يستطيع أن يعتق، هو عبد، كيف يعتق؟ يعتق ما لا يملك، فلا تنطبق عليه إلا الصوم فقط، فقط الصوم كفارته الصوم. لكن قال بعض أهل العلم يمكن إذا ملكه سيده أو أذن له بالتملك فاعتق بذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. قال والكافر ما يقبل منه الصوم، لأن الصوم لا يقبل منه، فكيف يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لأن الصوم لا يقبل منه. نعم. وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء. نعم، إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء. يعني واحد مثلا حلف قال والله لن أدخل دار فلان، زعل عليه غضب ليس من الأسباب، قال والله لن أدخل دار فلان، فجاءوا وقالوا اتق الله، هذا أخوك صديقك كذا، لماذا لا تدخل داره؟ قال أغضبني فعل ترك. المهم فتكلموا كلموا كلموا حتى اقتنع، قال خلاص سأدخل، بس مشكلة حلف، فهل يجوز أن يدخل ثم يكفر أو لابد أن يكفر قبل أن يدخل؟ كلاهما جائز، يجوز أن يكفر ثم يدخل، ويجوز أن يدخل ثم يكفر، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، المهم أن يكفر، المهم أن يكفر، سواء كان قبل فعل ما حنث على قبل يعني الحنث أو بعد الحنث كله سواء، المهم أنه يكفر. نعم. ومن حلف ولو في 1000 يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة. هذا فيه تفصيل، يقول من حنث ولو في 1000 يمين بالله تعالى فكفارة ولم يكفر كفارة واحدة. هذا فيه تفصيل، تفصيل ما هو؟ حسب، يعني له 3 أحوال. الحالة الأولى أن يقول والله لن أدخل دار فلان، ورب الكعبة لن أدخل دار فلان، والله لن أدخل. كل يوم يقولها، كل يوم يحلف، كل يوم يقول والله لن أدخل دار فلان، كل يوم يقولها 20 مرة، زعلان، هذه كفارة واحدة لأن على أمر واحد. الحالة الثانية لو حلف قال والله لن أكل اللحم ولا الدجاج ولا السمك ولا البطاط ولا البيض ولا الخس ولا الموز ولن أشرب الشاي ولا مسائل كثيرة جدا، لكن بحلف واحد، فهذه أيضا كفارة واحدة لو فعل أي شيء من هذه الأشياء. لو أكل العيش الرز مثلا نقول كفر عن يمينك، طيب باكل اللحم خلاص أكل اللحم كلها، خلاص اليمين اللي حلف فيها كفرت عنها، خلاص انتهى الأمر، ينفتح الباب له. لكن لو قال والله لن أدخل دار فلان، والله لن أكل اللحم، والله لن أكل البيض، والله لن أشرب العسل، كل واحدة لها يمين هنا ولها كفارتها الخاصة بها. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما الحكمة من حلف الله بمخلوقاته في القرآن الكريم. الله يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى، وإذا أقسم بشيء فهذا معظم عند الله جل وعلا، كمثل قول الله والضحى والليل إذا سجى والفجر وليال عشر، أي شيء يحلف الله تبارك وتعالى به. والله يقسم بما يشاء، وهو أمرنا ألا نقسم إلا به سبحانه وتعالى، فهو إذا أقسم بغيره فهو عظمه ورفع من قدره، لكن نحن لا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله جل وعلا. ما حكم من يحلف شيء في المستقبل علما بأن الغيب لا يعلمه إلا الله؟ وهذا هو هذا الحلف اليمين، يعني في المستقبل والله لأفعلن أو لأتركن هذا، لكن يقول والله سيقع كذا، هذا على غلبة الظن، هذا على غلبة الظن لا شيء فيه. يقول انتشر عندنا قول أمانة، وإذا أخبرنا أحد بأمر نقول أمنتك إذا طلبنا من أحد شيء، لا ما يجوز هذا. أمانة قل كذا، أمنتك تقول كذا، لا، لكن أمانة الله نعم، أما أمانة فلان أمانة فلان أمانة فلان لا يجوز الحلف بها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.